بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يذكر خصائص أهل السنة فيما يتعلق بمكارم الأخلاق. بعد أن ذكر قواعد عامة تتعلق بالأخلاق ذكر بعض الأمثلة، ومن ذلك قوله: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. وعرفنا ما يتعلق ببر الوالدين، ووقفنا عند قوله وصلة الأرحام، أي أن أهل السنة والجماعة يأمرون غيرهم بعد أن يمتثلوهم فيما يتعلق بصلة الأرحام. قوله وصلة الأرحام أي الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب، قيل والأصهار، زاد بعض أهل العلم هم قلة على الأقربين من ذوي النسب، زادوا الأصهار، إن كان السنة لا تدل على ذلك كما سيأتي. المراد حينئذ بصلة الأرحام الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب، والتعاطف عليهم والرفق بهم ورعاية أحوالهم، يعني بمفهوم الإحسان العام الذي يدل عليه المعنى اللغوي وكذلك ما يقتضيه العرف، لأن هذه مردها إلى العرف. لم يرد في الشرع تفصيل لكيفية صلة الأرحام، وإنما ينظر فيه إلى المعنى اللغوي من جهة العموم، وكذلك يساعده المعنى العرفي، حينئذ يختلف باختلاف الأزمان والأحوال، وكذلك يختلف من شخص إلى شخص، وكذلك يختلف من قريب إلى قريب. وضد ذلك أي الصلة قطيعة الرحم، ضد ذلك قطيعة الرحم. والأرحام في قوله وصلة الأرحام جمع رحم، وهو من المرأة الفرج كما هو معلوم، قال الراغب الأصفهاني: ومنه السعيرة الرحم للقرابة. إذن هذا اللفظ معلل من حيث الاشتقاق، صلة الأرحام أضاف الصلة إلى الأرحام، هو جمع رحم، المراد به الفرج، حينئذ الصلة المراد بها ما كان ثم اشتراك فيه في رحم، إذن من اللفظ يؤخذ المراد. قال: ومنه السعيرة الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة، هكذا علل الراغب الأصفهاني. فحينئذ حكم المنصب على هذا اللفظ يكون معللا. قال أبو الخطاب: قد توعد الله سبحانه لقطع الأرحام باللعن وإحباط العمل، يعني جاء في القرآن ما يدل على ذلك، أن قاطع الرحم لقوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. وهذا يدل على أن قطيعة الرحم من الكبائر، يعني من ضابط الكبائر من صب أو ما ورد فيه لعن، حينئذ يدل على أنه محرم وزيادة، وهو أنه كبيرة من الكبائر. قال أبو الخطاب: قد توعد الله سبحانه بقطع الأرحام، يعني بسبب قطع الأرحام، باللعن وإحباط العمل. ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل ذي رحم وقرابة، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم، وقيل الرحم حينئذ رجعنا إلى حواء، فصار ماذا؟ صار الواجب صلة كل بني آدم، وهذا ليس مرادا قطعا، ليس مرادا قطعا. قال: ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل ذي رحم وقرابة، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها، وتلك قرابة الرحم المحرم، يعني قيده ليس مطلق صلة الأرحام، وإنما ما كان بينهما حرمة، كما سيأتي بكلام القاضي في ضبطه: كل اثنين لو قدر أن أحدهما ذكر وأنثى حرم نكاحه، كل اثنين لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لحرم النكاح، ولكن الصواب أنه أعم من من ذلك. وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم يعني قرابة الرحم المحرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على العمة وعلى الخالة وكذلك بنت أخيها وأختها، قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك، يعني نكحتم على المرأة عمتها إلى آخره، قطعتم أرحامكم، يعني يكون ذلك سببا في قطع الأرحام. وسمى ما يتعلق بالعمة والخالة وبنتها إلى آخره، سماه ماذا؟ سماه رحما، سماه رحما. ولذلك قال: إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فدل النص على أن ما ذكر في الحديث يعتبر من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. وهذا الذي ذكره من أنه لا يجب إلا صلة الرحم المحرم اختاره بعض العلماء وخالفه غيره، ونص أحمد على أنه تجب صلة الرحم محرما كان أو لا لعموم اللفظ، لأن قوله صلة الأرحام الذي قيد أو جاء الحكم منصبا عليه لم يقيد بماذا؟ بكونه محرما أو لا، بل كل من اجتمع مع غيره في رحم فأصل حينئذ داخل فيه في اللفظ. وكما قال الشوكاني في مسيئتي رحمه الله تعالى أن اللفظ لم يرد له معنى شرعيا ولا معنى عرفيا، فنرجع إلى اللغة، بمعنى أنه لم يرد تحديد اللفظ من جهة الشرع بكامل معنى، وإن جاء بالتنصيص على بعض أفراد كالحديث السابق، حينئذ لم يرد الحديث السابق في تفصيل معنى ذوي الأرحام ما المراد به. هذا اللفظ مركب، حينئذ له مجموعة أفراد، ما المراد به بهذه الأفراد الذي مسمى اللفظ لم يرد في الشرع حقيقة شرعية، لم يرد في الشرع تبيين ذلك اللفظ يكون حينئذ حقيقة شرعية، يعني لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك بالقرآن أن يقال فلان وفلان وفلان العم والخال إلى آخره من ذوي الأرحام ومن عداهم فليس من ذوي الأرحام، لم يرد ذلك، وإنما جاء بعض الأفراد. حينئذ نرجع إلى العرف، وهذا العرف لا مدخل له، حينئذ نرجع إلى المعنى اللغوي على القاعدة المشهورة أن ما كان له حقيقة شرعية اعتبر، وما لم يكن حينئذ رجعنا إلى العرف، هذا إن أمكن وكان له عرف، فإن لم يكن ثم عرف ولم يمكن حينئذ رجعنا مباشرة إلى المعنى اللغوي. وكل ما لم يرد شرع تحديده حينئذ إما العرف وإما اللغة، كل ما لم يرد تعيينه وبيانه من جهة الشارع فإما يفسر بالعرف إن كان له عرف، وإلا رجع إلى المعنى اللغوي، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن، فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. حينئذ هذه القاعدة مضطردة ويذكرها للأصول، وقل من يجري على سننها، بمعنى أنه قد يخالفون هذه القاعدة، والصواب هو إعمالها مطلقا لأن الذي دل عليها هو الشرع، والعرف حينئذ مقدم على الصحيح خلافا للحنفية من تقديم المعنى اللغوي على المعنى العرفي. وإذا كان كذلك فالعرف محكم والعادة محكمة كما قال الفقهاء. إذن نص أحمد أنه تجب صلة الرحم محرما كان أو لا. وقد عرف من كلام أبي الخطاب والكلام لابن مفلح والآداب الشرعية، وقد عرف من كلام أبي الخطاب أنه لا يكفي في صلة الرحم مجرد السلام، مجرد السلام. وكلام أحمد محتمل، بمعنى أنه يحتمل أن السلام يكفي، لأنه كما مر معنا أن ثم درجات ثلاث: صلة أو الواصل والمكافي والقاطع، صحيح مر من كلام الحجر درس الماضي أنها ليس التقابل بين الواصل والقاطع، إما واصل وإما قاطع، وإذا لم يكن قاطع كان واصل، لا، وإنما ثم من يكافئ. والمكافئ قد رفع الإثم عن نفسه أو لا؟ قد رفع الإثم عن نفسه، لأنه وإن كافى يعني كانت النية المكافأة، فقلنا فيما مضى هذا يعتبر من الواجبات التي لا يشترط فيها النية، بمعنى أنه يجزئ ولو لم ينوي القربة إلى الله عز وجل، فلكونه قد كافى زاره فرد الزيارة، هذا يسمى ماذا؟ لا يسمى واصلا في الشرع، وإنما يسمى مكافئا. حينئذ هل هو قاطع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المقاطعة مأخوذة من القطع، والمراد به الهجر والترك. قالوا أقل ما يصدق عليه رفع الهجر والترك والسلام، فإذا سلم قد حصل أدنى ما يسمى صلة. كذلك إذا قلنا المراد به قاطع الرحم، ما المراد به؟ المراد به الذي إذا رآه هجره تركه لم يسلم عليه. حينئذ بماذا تحصل الصلة؟ بأقل ما يمكن أن يصدق عليه الصلة وهو السلام. فإذا حصل السلام حينئذ نقول هذا أقل ما يصدق عليه أنه صلة، إذا ارتفع لم يسلم عليه حينئذ نقول هذا حصل الترك والمقاطعة. إذن درجات ثلاثة: واصل ومكافئ وقاطع. ليس كل من لم يكن واصلا يكون مقاطعا، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون مكافئا. ثم الصلة درجات كمالها لا ينتهي، وأدناها السلام على الصحيح، أدناها السلام. ولذلك في كلام الإمام أحمد أنه محتمل أن مجرد السلام يحصل به ماذا؟ يحصل به الصلة. وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول حتى تبليغ السلام، بلغ السلام، هذا يحصل به الصلة. يعني ليس المراد بالسلام فقط هنا الالتقاء، تلتقي به وتسلم عليه، بل لو قال بلغ السلام لفلان حصل به شيء من الصلة. قال المروذي: أدخلت على أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، رجلا قدم من الثغر، فقال لي قرابة بالمراغة، مكان، قال لي قرابة بالمراغة، فترى لي أن أرجع إلى الثغر أو ترى أن أذهب فأسلم على قرابتي، وإنما جئت قاصدا لأسألك، جئت قاصدا لأسألك. حينئذ أراد أن يفعل أحد الأمرين، إما أن يرجع إلى الثغر، وإما أن يمر على قرية فيسلم على قرابته. فقال له أبو عبد الله: قد روي صلوا أرحامكم ولو بالسلام. أجابه بي بهذا الحديث، وإن كان فيه كلام سيأتي، قال صلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني ولو بأقل ما يصدق عليه أنه صلة وهو السلام. وعرفنا وجه كون السلام صلة، وهو كذلك لو لم يرد نص لقلنا السلام هذا كافيا في حصول الصلة، ولكن أدنى ما يصدق عليه الصلة، لأن الصلة تقابل المقاطعة، والمقاطعة هي الهجر والترك، وإذا حصل السلام ارتفع الترك، وإذا ارتفع بأقل ما يصدق عليه أنه صلة حينئذ نقول السلام كاف، سلام كاف. قال: قد روي، مع أنه لم يثبت عنده، صلوا أرحامكم ولو بالسلام، استخر الله واذهب فسلم عليهم، يعني أمره بأن يقدم السلام على صلة الأرحام، السلام على قرابته على الثغور. وقال مثنى: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له قرابة، القرابة من النساء، فلا يقومون بين يديه، فأي شن يجب عليه من برهم، وفي كم ينبغي أن يأتيهم؟ قال: اللطف والسلام. يعني يقول ماذا؟ قد تكون قريبة له، قلنا فيما سبقت صلة، صلة الأرحام لا يشترط فيها أن يكون محرما، إذن غير المحرم ماذا يصنع؟ وكان العرف أنه لا بأس أن يسلم الرجل على المرأة، ولذلك النصوص الواردة في إلقاء السلام عامة ليست خاصة بالرجال، لكن عرف الناس هنا اعتبر له دور في تعيين بعض الأمور. قال: إذا لم يكن المرأة تستطيع أن تقوم بين يدي الرجل، يعني لا يحل كشف وجهها بين يديه، ماذا يصنع؟ قال: السلام. فالسلام حينئذ يكون كافيا، لا يشترط في السلام أن يكون ماذا؟ أن يكون مشافها أو أن يكون مواجها. فإذا كان ثم امرأة هي من القرابة ولم تكن من المحارم، حينئذ كيف يصلها؟ يصلها بالسلام، يصلها بالسلام والاطمئنان على حالها ونحو ذلك، سواء كان بمباشرة بمعنى أنها تكون في جهة ولا ينظر إليها، أو كان بوسائل اتصال ونحو ذلك. قال هنا: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له القرابة من النساء، إذن هي من صلة الأرحام، فلا يقومون بين يديه، يعني لا يكشفن عليه، والعكس كذلك، فأي شيء يجب عليه، يعني فأي شيء يجب عليه من برهم، وفي كم ينبغي أن يأتيهم؟ قال: اللطف والسلام، لطف والسلام. قال الفضل ابن عبد الصمد لأبي عبد الله: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم، يعني غصبوا أرضا وهم قرابة له، ماذا يصنع؟ هل يقاطعهم أو ماذا يفعل؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نعم، يزورهم ويراودهم على الخروج منها، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم ولا يدعوا زيارتهم. يعني كون القريب على منكر لا يمنع من الزيارة، هذا مقصود الإمام أحمد. أو كذلك فصلة القرابة تؤتى ويصلها ولو كان ثم منكر، لكن يأتي وينكر، فإن انتهوا حينئذ بقي له أن يبقى، وإذا لم ينتهوا حينئذ لا يجوز له البقاء. وعدم قبول إنكار المنكر والدعوة منه لا يلزم منه أن يقاطعهم، لا يلزم من ذلك المقاطعة، بل يأتي ويحضر ويسلم، فإن رأى منكرا، بل لو علم أن ثم منكرا يأتي ويناصح وينكر المنكر، ثم إن قبل منه بقي وإلا مشى وكان قد أدى ما عليه. قوله في كلام الإمام أحمد حديث روي: صلوا أرحامكم ولو بالسلام، رواه أبو يعلى الموصلي والبزار من حديث ابن عباس، والطبراني من حديث أبي الطفيل، والبهقي عن أنس وسويد بن عمر مرفوعا: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. يعني له لفظان: صلوا أرحامكم، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أي صلوها وندوها. والعرب تقول للقطيعة اليبس، يعني سميه ماذا؟ قطيعة سميها يبسا، ضد ماذا؟ ضد الندى، تندي، ولذلك البلو. إذن الشيء الذي يكون فيه بلل ضد ماذا؟ ضد اليبس. فقال: بلوا أرحامكم. إذن ثم مقاطعة شبهها بي باليبس. قال: شبه قطيعة الرحم بالحرارة تطفأ بالماء وتندى بالصلة. قال المناوي بزار، يعني رواه البزار في باب الصلة، صلة الرحم في مسنده عن ابن عباس، قال الهيثمي فيه: يزيد بن عبد الله بن البراء الغنوي، وهو ضعيف، وهو ضعيف. وقوله هيثم يزيد بن عبد الله بن البراء لعله خطأ فيه من النساخ أو سبق قلم، وإنما هو البراء بن يزيد الغنوي، البراء بن يزيد الغنوي، وهو ضعيف. وكذلك قال المناوي: طب عن أبي الطفيل، يعني الطبراني، طب اختصار عن أبي الطفيل بضم المهملة عامر بن واثل بن مثلث مكسور الليث الكناني، ولد عام أحد وكان من شيعة علي. قال الهيثمي فيه راوي لم يسم. هب عن أنس، هب يعني بيهقي بالشعب، لمالك وسويد بضم المهملة بن عمرو الأنصاري قتل يوم موته. قال السخوي: طرقه كلها ضعيفة يقوي بعضها بعضا. على كل الحديث من حيث المعنى صحيح، حيث المعنى صحيح، بمعنى أن الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي أن أقل ما يصدق عليه أنه صلة رحم هو السلام، لأن صلة الرحم هذه لها درجات، وأقل ما يمكن هو ما يقابل القطع، والمراد بالقطع الهجر والترك. إذن تراه ولا تسلم عليه، وأخوك المسلم تراه ولا يسلم ولا تسلم عليه، حينئذ نقول هذا هجر وترك وقطيعة، يحصل الرفع بماذا؟ بالسلام، والذي يبدأ بالسلام هو خيرهما كما جاء في النصوص. قال النووي: قال القاضي عياض: الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني، ليست بجسم، وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة، تجمعه رحم والدة. إذن اللفظ هذا مراد، ويدل على ذلك أن من أدخل الأصهار إن لم يكونوا من صلة من أولي الأرحام فليسوا من أولي الأرحام، لأن الأصهار المراد أقارب الزوجة. حينئذ هل هؤلاء من أولي الأرحام؟ إن كانوا من أولي الأرحام سابقا قبل الوصف بالصهارة ونحوها حينئذ فهم داخلون، وأما إذا كانوا أجانب في الأصل ليسوا من أولي الأرحام فلا حظ لهم، لا حظ لهم، لهم حظ من الصلة العامة التي هي داخلة في الولاء، يعني للمسلمين والمؤمنين. وأما إذا كان المراد به القطيعة التي يترتب عليها الأحكام الشرعية من اللعن وإلى آخره، وأنها كبيرة من الكبائر، الجواب لا، ليسوا بداخلين عصر. لذلك قلة من الفقهاء من أدخل الأصهار في أولي الأرحام، لأنهم يعني داخلون في صلة الرحم. ولذلك قال هنا: تجمعه قرابة ونسب تجمعه رحم والدة، ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحمة. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وقال القاضي عياض: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، قد تكون فرض عين، قد تكون فرض كفاية، يعني واجبة في الجملة، مراد به أنها قد تكون فرض عين، فقد تكون ماذا؟ فرض كفاية. كغني ليس له قريب، وقريب هذا ليس له أحد إلا هذا الغني، فوجبت عليه النفقة، صار ماذا؟ صار فرض عين. إن وجد غيره من أبناء لذلك القريب ونحو ذلك حينئذ صارت فرض كفاية، بل قد تكون مستحبة كما مر فيه فرض الكفاية، أن الأصل فيه إذا قيل بفرض الكفاية الأصل فيه الوجوب، ثم إذا فعل بقي في حق الغير مستحبا، بقي في حق الغير مستحبا، كصلاة الجنازة، صلوا وانتهوا من الصلاة أدوا الفرض، ثم بعد ذلك من فعل لا يقال بأنه أدى فرضا، وإنما يقال أدى مستحبا، هكذا قال أهل الأصول. إذن قوله هنا واجبة في الجملة أراد بها أنها قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية، بمعنى أنها ليست مطلقا فرض عين. قال وقطيعتها معصية كبيرة، وهو كذلك لترتب اللعن وإحباط العمل على ذلك ما مر في كلام أبي الخطاب. قال والأحاديث في الباب تشهد لهذا. ثم قال ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، بعضها أرفع من بعض، وهذا لا شك فيه. لماذا؟ لأن مردها إلى مطلق الإحسان، ولا شك أن الإحسان إذا أحسن الشخص إلى شخص آخر حينئذ يتفاوت، قد يحسن إليه بكلمة، قد يحسن إليه بمال، قد يتفاوت هذا المال في العطاء، قد يحسن إليه يوما ويتركه أشهرا أو سنة، قد يحسن إليه كل يوم. إذن الذي يحسن كل يوم ليس كالذي يحسن مرة في الأسبوع، وليس كالذي يحسن مرة في الشهر إلى آخره، حينئذ هي درجات، وهذا أمر واضح بين. قال وأدناها، يعني أدنى ما يصدق عليه صلة الرحم، أدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، وهذا هو الصواب كما ذكرنا سابقا. فكل من إذا رأى قريبا له وسلم عليه لا يعبر عنه بأنه قاطع إلا في حالة واحدة، إذا كان ذلك القريب محتاجا إلى عين هذا الشخص فقصر في حقه، فإذا كان كذلك حينئذ يقال فرط في واجب يكون قاطعا. وأما إذا كان عنده من يخدمه، عنده من ينفق عليه، عنده من يدير شؤونه نحو ذلك، حينئذ إذا قابله وسلم عليه لا يقال بأن هذه قطيعة. نعم فوت كثيرا من الأجر العظيم المترتب على صلة الرحم، لكن المراد هنا هل يأثم؟ قل الجواب لا، لأنه حصل أقل ما يصدق عليه أنه صلة رحم وهو السلام. وقد ذكرنا لك السلام قد يكون مواجهة مباشرة مشافهة، وقد يكون بالرسالة ونحو ذلك. ولذلك رأى بعض أهل العلم أن الصلة في قديم قد تكون بالكتابة، إذا كتب إليه رسالة حصلت الصلة، والآن كذلك قد يكتب له بعض الرسائل عبر الجوال ونحو ذلك وحصل. لا شك أن المكالمة أحسن، لكن لو كتب إليه رسالة بجوال قل قد حصل ماذا؟ حصل أدنى ما يسمى أنه صلة، لأنه لو ترك السلام حصلت القطيعة، إذا رجع السلام حصلت الصلة. ولذلك قال هنا القاضي عياض كلام من أحسن ما كتب وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام. ثم قال ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. ولذلك عبر فيما نقل عنه النووي فيما سبق أنها واجبة في الجملة، فعرفنا أن المراد في الجملة ليس كقولهم بالجملة، كذلك بالجملة في الجملة بينهما فرق أم لا؟ إذا قال بالجملة يعني في جميع الأفراد، لا يكون إلا فرض عين فقط أو فرض كفاية فقط أو مستحب فقط. وأما إذا قال في الجملة يعني بعضها فرض كفاية وبعضها فرض عين، إذن أفصح عن مراده بقوله ويختلف ذلك أي الصلة باختلاف القدرة والحاجة. فلا شك أن الغني يجب عليه من الصلة ما لا يجب على الفقير، لكان إنسان فقير ليس عنده شيء وعنده قريب من أولي الأرحام فقير كذلك، لا يجب عليه شيء من حيث ماذا؟ من حيث المادة المال، لما يكون بالسلام والزيارة ونحو ذلك. لكن لو كان غنيا تغير. ولذلك صلة الرحم تكون بحسب الحال، بحسب الحال، ليس لها ضابط معين. الذي يحتاج مال صلته بالمال، والذي يحتاج إلى كلمة طيبة صلته بالكلمة الطيبة، والذي يحتاج إلى متابعة، بعض الناس قد يحب أن يتابع حينئذ يقول صلته تكون بذلك. إذا ليس لها ضابط معين، قد يتعين على زيد من الناس ما لا يتعين على عمرو، ويتعين على بكر ما لا يتعين على محمد، وهكذا، لأن الصلة المراد بها الإحسان إلى ذلك الغير. طيب ماذا يحتاج ذلك الغير؟ يحب شيئا معينا، قد يحب المال، قد يحب الزيارة، قد يحب الاتصال، قد يحب الكتابة، إذن على حسب ما يرغب هو حينئذ تصله. إذن هذه تختلف باختلاف المشارب وتختلف باختلاف الأزمان والأحوال. قال: ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا. لو وصل بعض الصلة بأن أتى بالسلام فقط حينئذ لا يسمى قاطع، لأنه لم يبلغ الغاية الكبرى والقصوى من الصلة، لأنها درجات، لم يأتي بالصلة الكاملة. حينئذ هل يسمى قاطعا؟ الجواب لا، لا يسمى قاطعا، إنما يسمى واصلا ويرتفع عنه الإثم، لكن لا يكون له الأجر الكامل لما يترتب على الصلة. ولذلك قال: لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. لا يسمى واصلا بمعنى أنه قد يكون ماذا؟ قد يكون مكافئا، لأن ثم واسط بين الأمرين. ليس كل من انتفى عنه الوصف الواصل أن يكون قاطعا كما مر في كلام حافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال: واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل هو كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما. فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، لا يدخل أولاد الأعمام. لماذا؟ لو كان هو ذكر وهي أنثى حل النكاح لم يحرم، ولا أولاد الأخوال، أولاد يشمل الذكور والإناث، فلو كان هو ذكرا وهي أنثى فقدر أنها ماذا؟ كل منهما مخالف للآخر، حينئذ حل النكاح لا يحرم. إذن يكون الأولاد الأعمام وأولاد الأخوال، إذا قيدنا صلة الرحم بأن المراد بالأرحام المحارم، حينئذ خرج أولاد الأعمام وخرج أولاد الأخوال، وهذا قلنا فيه في ضعف. قال: واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بالنكاح ونحوه، وهذا تنصيص على بعض الأفراد، لا يلزم منه ماذا؟ أن قطيعة الرحم، أن الرحم محصورة فيما ذكر، وإنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل بما يقتضيه الحال، وهو أن المرأة لو نكح عليها زوجها عمتها حصلت ماذا؟ حصلت قطيعة، كذلك غيرة وإلى آخره، فتطورت الأمور فحصلت قطيعة. إذن ثم سبب معين اقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص بعضا، ولم يكن الحديث عن تفسير صلة الرحم، وإنما المراد به ماذا؟ أن المرأة لا يجمع عليها. إذن الحديث عن ماذا؟ عن النكاح فيما يتعلق بالمرأة الثانية التي تكون على زوجته، إن حصل نوع معين ترتب عليه القطيعة، ولم يكن مساق الحديث ابتداء في بيان ما يتعلق بصلة الرحم. فرق بين النوعين. ولذلك من المرجحات عند أهل الأصول أن ما كان في مظانه مقدم على ما ذكر في غير مظانه. ما كان في مظانه، إذا لم يكن الجمع، ما كان في مظانه مقدم على غيره فيما لم يكن في مظانه. مثاله أحاديث تتعلق ببيان صفة الصلاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي يذكر ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ هذه الأحاديث مقدمة على ما لو ذكر حكم يتعلق بالصلاة في سياق ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقام ليس المقام ذكر ماذا؟ الصلاة، إنما المراد به ماذا؟ بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء حكم يتعلق بصلاة ونحوها وخالف الأحاديث الأخرى المتعلقة به بالصلاة بذاتها، إذا لم يمكن الجمع حينئذ نقول ما ذكر في مظانه مرجح على ما ذكر في غير مظانه، لأن هذا قصد جاء به ماذا؟ تكلم ابتداء لبيان صفة الصلاة، حينئذ الحكم مقصود، وأما ذاك جاء ماذا؟ جاء عرضا، حينئذ لم تكن العناية في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ صلاته، وإنما كانت العناية بماذا؟ بحفظ كيفية حجه عليه الصلاة والسلام. إذن نقول نرجع إلى ماذا؟ إلى المضان. هنا الحديث لا تنكح المرأة على عمتها ليس من مضان البحث أو الحديث عن صلة الرحم وذكر أفرادها، وإنما البيان ما يتعلق بالنكاح. حينئذ نقول ما لم يكن في مضان لا يؤخذ منه حكم، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل سبب في قطيعة الأرحام، هذا المراد. قال: واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوان. وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، وهذا هو الصواب أنه عام ولا يدخل فيه الأصهار على الصحيح إلا إذا كان الأصهار من ذوي الأرحام. فإذن الوصف يكون ماذا؟ يكون سابقا، يكون ماذا؟ يكون سابقا، كرجل تزوج ابنته عمه أو عمته، حينئذ نقول الوصف سابق وهو أنه من صلة الأرحام، والقرابة هنا ثبتت قبل أن يكون صهرا. قال: ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أدناك أدناك، هذا كلام القاضي، هكذا قال النووي رحمه الله تعالى، هذا كلام القاضي. وهذا القول الثاني هو الصواب، وهو أنه عام في المحرم وفي غيره مراعاة لللفظ. رجعنا إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي، تبي لهذه القاعدة، رجعنا إلى المعنى اللغوي. فإن قال قائل الحديث السابق لا تنكحوا، هذا معنى الشرع، قلنا لا، لا نسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صلة الأرحام والمراد بالأرحام كذا وكذا، ولم يقل الصحابة ذلك، وإنما جاء عرضا، إذن لا نجعله حقيقة شرعية، بل نقول مرده إلى اللغة. قال صلة أي أن يصل، وصل ماذا؟ الأرحام، جمع رحم، إذن مرده إلى الرحم وهو كذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا القول الثاني هو الصواب. ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر: فإن لهم ذمة ورحما، وحديث إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه مع أنه لا محرمية، والله أعلم. قال القرطبي: ويخرج من هذا القول، يعني القول الأول، أن رحم الأم التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قاطعهم. والصواب ما ذكرناه من أنها قرابات الرجل من جهة طرفي آبائه، وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا، وما يتصل بالطرفين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وما يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة، إذا مرده إلى الرحم. وهذا تفصيل لما سبق. لكن قوله هنا: لا تجب صلتهم ولا يحرم قاطعهم. تجب صلتهم، الصلة هذه أعم من صلة الأرحام، صلة المؤمن أعم من صلة الأرحام، فليس كل من تفت صلة الأرحام ثبت ماذا؟ ثبت الوجوب كذلك، لأن الوجوب من الوجوب الخاص هنا الذي يترتب عليه الإثم، الوجوب الخاص هنا معلق به بالأرحام. إذن المؤمن من حيث هو هل تجب صلته؟ هل تجب صلاته؟ لا، لا تجب صلاته. قلت ذلك، قلت آثم، كل إنسان آثم، لأنه ما زار زيدا من الناس وهو مؤمن من المؤمنين ومسلم من المسلمين. وإنما نقول الحكم هنا الوجوب مرتب على صلة الأرحام. لو كان كل مؤمن تجب صلته لما كان ثم مزية للأرحام، لستوى الأرحام مع غيره، لجاء الحكم بماذا؟ أن كل المؤمنين يجب صلتهم. وذهبنا إلى قوله أبي الخطاب السابق أنه لو لم ينضبط لكان جميع بني آدم داخلين فيه بالحكم الشرعي، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. إذن قول هنا القرطبي: ويخرج من هذا القول ويخرج من هذا القول أن رحم الأم التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم. نقول لا تجب صلتهم لعدم النص، ولا يحرم قطعهم، لا، المؤمن، هذا عكس السابق، المؤمن لا يجوز قطيعته، صحيح أم لا؟ سواء كان من ذوي الأرحام أو لا، كل مؤمن نقول يحرم قطيعته، يعني الهاجر محرم إلا إذا كان لسبب فمعصية ونحو ذلك ويكون تأديبا. وأما قوله ولا يحرم قطعه، قل لا، ليس بلازم، بل كل مؤمن تحرم قطيعته إلا إذا كان ثم سبب، ويكون السبب شرعيا كذلك، وينبني عليه مصلح، لأن الهجر معلل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، يعني إذا أفاد وترتب عليه بأن رجع إلى الطاعة وترك المعصية حينئذ صار مشروعا. وإذا لم يكن حينئذ لا يكون مشروعا. كذلك كما ذكرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يكون مشروعا إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم، فإن ترتب عليه مفسدة أعظم لم يكن مشروعا، بمعنى أنه لو فعل يأثم، صار معصية، صار بدعة. إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وترتب عليه مفسدة أعظم حينئذ نقول هذا آثم. قال أردت الشرع، الله عز وجل أمر بالمعروف، قال أمرنا أن نأمر بالمعروف، نقول ما أمرك الله عز وجل بكل أمر بمعروف، وإنما كان ذلك مقيدا وذلك محل إجماع كما مر تقريره فيما سبق. وقوله هنا والصواب ما ذكرناه من أنها قرابات الرجل من جهة طرفي أبا يعني أمه وأبيه، يجمع بينهما ماذا؟ الرحم. وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا إلى آخر كلامه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والأرحام اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره، هذا الذي قلنا أنه عام وهو الصواب، لا خلاف في هذا بين أهل الشرع ولا بين أهل اللغة، لعله يقصد به ماذا؟ الصحابة والقرون المفضلة، بمعنى أن من ينفي الخلاف له وجهتان، إما أن ينفي الخلاف مطلق الخلاف ولو كان من المتأخرين، حينئذ بعضهم يعتبر هذا خلافا، والصواب أنه لا يعتبر، وإنما الميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو زمن الصحابة، هذا هو الصواب الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم. إذا قيل المسألة فيها خلاف أو ليس فيها خلاف، ينظر الصحابة اختلفوا أم لا، إن اختلفوا قال فيها خلاف، إن اختلفوا واتفقوا فيما بعد الاتفاق هذا على الصواب لا عبرة به، لأنه إجماع بعد خلاف، والإجماع بعد الخلاف هذا محل خلاف عند أهل الوصول، بمعنى أنه هل يعتد به أم لا، والصواب أنه لا يعتد به. لماذا؟ لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولذلك نقول قال ابن عباس مات منذ الزمن ونحن نحتج بقوله، إذا كان ابن عباس قوله باق إذا صار حجة، وإذا قلنا بأنه حجة على قول الصحابي إذا هو مات وبقي قوله، إذا المذاهب لا تموت بموت أصحابها، وإذا كان كذلك فمتى أجمعوا؟ كيف اتفقوا؟ اتفقوا والأقوال باقية، إذن الإجماع بعد الخلاف لا يعتبر به على الصحيح، على الصحيح، وإن اعتبره بعض في بعض المسائل كما مر معنا في ما يتعلق بالولاة وغيرهم. وإذا اتفق الصحابة على قول وحصل خلاف بعده لا عبرة بهذا الخلاف، بل تحكي إجماعا، كذلك كمسألة الصلاة، ترك الصلاة من عجب مما يتعلق به المتأخرين أنهم وقع بينهم نزاع ولم ينقل قول واحد لصحابي أثبت الإسلام لمن ترك الصلاة، بل من ترك الصلاة فهو كافر مرتد عن الإسلام، وهو الصحيح، وجاءت حديث تدل على أنه لو ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته ولم يكن ثم عذر شرعي، حينئذ ما حكمه؟ النصوص، ظاهر النصوص الوحيين تدل على ماذا؟ على كفره ومروقه من الإسلام. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بيننا وبينهم من؟ اليهود والنصارى، ولا يكون فارقا إلا ماذا؟ ما كان أصلا في الدين، فدل ذلك على أن تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام. ماذا فهم الصحابة؟ صح كما قال ابن حزم عن 11 صحابيا أنه قال بكفري تارك الصلاة، إذن هذا إجماع أم لا؟ إجماع، إذن وافق فهم الصحابة ظاهر النصوص. وقع نزاع بعد ذلك، قال أبو حنيفة وقال مالك وقال أحمد إلى آخره، نقول هؤلاء أئمة أعلام ولا شك، ولكننا لسنا مكلفين باتباعه، وإنما نحن مكلفون باتباع ماذا؟ الكتاب والسنة على فهم الصحابة، حينئذ نحكي إجماعا ولا إشكال. تقول لماذا قال كذا فلان؟ هل علموا بالإجماع؟ هذه تعليلات يراد بها إبطال الإجماع، وإنما أنت تثبت لا تعلل الخلاف. لماذا؟ لست مكلفا، لأنك تحتاج أن تجلس مع مالك لماذا اختار هذا القول، وتجلس مع الإمام أحمد لماذا اختار هذا القول، حينئذ نقول هذا متعذر. إذن أنت مكلف بماذا؟ بإثبات الحكم الشرعي، وإثبات الحكم الشرعي هنا ينبني على إثبات الإجماع، هل الإجماع ثابت أم لا ثابت؟ يكفيك هذا، أما لماذا اختلفوا، لماذا خالفوا الإجماع، بلغهم الإجماع، كيف أنت متأخر وعلمت الإجماع والشعبي والأوزاعي والزهري إلى آخره، كل ذلك يعتبر من الدندنة حول إبطال الإجماع وليس بسبيل البتة. لماذا؟ لأن الإجماع هل هو ثبوتي أو نفي؟ قلوا ثبوتي، بمعنى أنه نقل عن الصحابة قول لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة، قالوا عمر صح عنه، وثبت عن علي ومعاذ من لم يصلي فهو كافر، أن نقول كفر دون كفر، قل لا، المراد به كفر أكبر، حينئذ نقول المراد به كفر أكبر. ولذلك من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها أن ما سماه الشارع كافرا يجب أن نقول كافر. ولذلك وإن اختار الشوكاني مذهبا وسطا في هذا المسألة لكنه أصاب في جزئية منه، وهو كذلك قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة وحكم تاركها، أن ما سماه الشارع كافرا يمتنع أن لا يسمى كافرا، فتقول تارك الصلاة كافر. ثم بعد ذلك ماذا؟ إذا اعتقدت أنه كفر دون كفر، حينئذ هذا إذا قلدت من قلدت من أهل العلم ولم يظهر لك قول الإجماع، الأمر واسع في مثل هذا المسألة خلاف سائغ عند التقليد، لكن يجب أن تسميها كافرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ما معنى فقد كفر؟ يعني اتصف بصفته الكفر، إذن قام به الكفر فسميه كافرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل بأن هذا كفر دون كفر لا يمنع أن لا يوصف بكونه كافرا. وكذلك قول جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سميه ماذا؟ سميه كافرا بقطع النظر عن كونه ماذا؟ كفرا أكبر أو أصغر مسألة أخرى، لكن يجب أن نسميه كافرا. وقد نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، حينئذ ما وصفه الشارع بوصف خاص وجب أن يوصف به لأنه الذي خصصه. ثم هل هو كفر مخرج من الملة أو لا؟ نقول في الصورتين إجماع، سابقتين إجماع على أن الكفر فيه كفر أكبر. إذن النظر في هذا بهذا الاعتبار. الوفاق والخلاف، تبي طالب العلم واعمل بهذا ترشد إن شاء الله تعالى. الوفاق والخلاف زمن الصحابة فحسب، ما اختلفوا فيه ولو اتفق من اتفق بعدهم، حينئذ المسألة خلافية. وإذا أجمعوا واتفقوا ولو خالف من خالف بعد ذلك فالمسألة إجماعية، وهذا لا يلزم منه أن يطعن في أحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم، لأننا لسنا مكلفين باتباع أحد سوى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. القرآن من أوله إلى آخره والسنة، لم يكن ثم أمر يتعلق بالطاعة المطلقة إلا بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، من عداهما فليس له طاعة مستقلة. ولكن هذا لا يلزم منه ماذا؟ عدم تقدير أهل العلم نحو ذلك. ولسنا مكلفين لا بمذهب أربعة ولا بستة ولا بعشرة، إنما ننظر في المسائل على وفق الدليل، وليس هذا فيه تربية الناس على الجرأة على أهل العلم، لا، وإنما المراد به أن نجمع بين الأمرين. نحن ننصح قل احترموا أهل العلم وقدروا العلماء، ولا تعبر بألفاظ لا تليق بأهل العلم، قال هذا قول يرمى به عرض الحائط لقول مالك وأحمد أو نحو ذلك، قل لا، وإنما تقول هذا القول فيما يظهر ليس موافقا للكتاب والسنة، وأنا مطالب بالكتاب والسنة، لم تخلق إلا لطاعة الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشوكاني هنا لا خلاف في هذا بين أهل الشرع ولا بين أهل اللغة، رجع إلى الأصل، رجع إلى الأصل وهو الصحابة، وإلا في خلاف عند أرباب المذاهب، منهم من يرى أن ثم فرق بين المحرم وغيره، لكنه لم يلتفت إلى هذا، ولذلك هو قد لا يرى الإجماع في مواضع من كتبه. إن كان الصواب كما مر معنا في الوسطية أن الإجماع المعتبر والمنضبط وهو الذي يكون حجة وإجماع الصحابة فحسب، وأما من بعدهم فيمكن عقلا، لئلا يقال بأننا ننكر الإجماع، يمكن عقلا، لكن الوصول إليه هذا متعذر، هذا متعذر، فالحجة إنما هي في إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وقد خصص أبو حنيفة وبعض الزيدية الرحم بالمحرم في منع الرجوع في الهبة مع موافقتهم على أن معناها أعم، ولا وجه لهذا التخصيص. انظر هنا ذكر قولا ومع ذلك ادعى الإجماع من أهل الشرع وأهل اللغة لأنه لم يلتفت إليه أو كذلك. ثم قال القرطبي اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة وكذلك، هذا محل إجماع، يعني صلة الرحم واجبة لأن الأمر بها، وكذلك من حيث كونها معصية نقول هي معصية محرمة. ثم ليس كل محرم يعتبر كبيرة من الكبائر، بل قد يكون معصية ولا يصل إلى حد الكبيرة، ومن ضوابط الكبيرة أن يثبت اللعن على فاعلها، وهنا قد ثبت اللعن على قاطع الرحم، بل جاء التهديد لا يدخل الجنة قاطع، وهذا تهديد ودل على أن هذا كبيرة من الكبائر، نفي دخول الجنة، والأدلة من الكتاب والسنة تشهد لذلك. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال: أولئك الذين لعنهم الله، يعني مما فعلوا أنهم قطعوا أرحامهم، ولا يلزم من ذلك وجود المعنى الذي دل عليه لفظ قطع، لأنه قرئ بالتخفيف أيضا. حينئذ لا يلزم من ذلك أنه من قطع رحمه لا يكون ملعونا، لا، قطع أو قطع، لأن فعل تدل على التكثير، الذي قطع وقطع بمعنى واحد، القراءة الأخرى ثم أصل المعنى يدل على ذلك. وفي هذه الآية وأشباهها أعظم وعيد في قطيعة الرحم، وفيها أصرح دلالة على حرمة قطيعة الرحم وأنها كبيرة من الكبائر. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذه آية عامة، ولذلك قلنا القطيعة قطيعتان، قطيعة لرحم وقطيعة دينية أعم من الرحم، كلاهما محرم، لكن صلة الأول لا نقول بأنها العامة، لا نقول بأنها واجبة على كل أحد، إنما ينظر كل به بحاله، وأما الثاني فهي واجبة، فهي واجبة. قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال أبو جعفر بن جرير: والذي رغب الله في وصله وذم على قطعه في هذه الآية الرحم، يعني خصص العام، جعل هذه الآية من الأدلة الدالة على صلة الرحم، وهي أعم من ذلك، اللفظ أعم، وإذا جاء اللفظ عاما حينئذ نقول التقييد يحتاج إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ كقواعد تطبق، حينئذ نقول التقييد يحتاج إلى دليل، فأين الدليل؟ يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل، إذن نبقيه على ماذا؟ على عمومه، وهذا هو الصواب كما ذهب إليه ابن كثير فيما سيأتي. قال أبو جعفر: والذي رغب الله في وصله وذم على قطعه في هذه الآية الرحم، وقد بين ذلك في كتابه، فقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وإنما عنا بالرحم أهل الرجل الذين جمعتهم وإياه رحم والدة واحدة من الطرفين، من جهة الأب ومن جهة الأم، وقطع ذلك ظلمه في ترك أداء ما ألزم الله من حقوقها وأوجب من برها، ووصلها أداء الواجب لها إليها من حقوق الله التي أوجب لها، والتعطف عليها بما يحق التعطف به عليها. إذن جعل ابن جرير رحمه الله تعالى هذه الآية مع كون اللفظ عاما جعلها خاصة في صلة الأرحام، مع كون قوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذا مطلق، والأفعال عند أهل الأصول من قبيل المطلق وليست من قبيل العام، والمطلق يجب العمل بمطلقه حتى يدل دليل على تقييده، فإذا كان كذلك فيجب بقاؤه على أصله، فنقول أن يوصل هذا عام في أولي الأرحام وفي من سواهم من أهل الإيمان. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى: فهل عسيتم الآية، ورجحه ابن جرير، وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه وهو كذلك، وهو كذا، يعني أعم من قضية صلة بني آدم. أمر الله عز وجل بالصلاة فقطعوها، أمر الله عز وجل بالصوم فقطعوه، يعني أعم من أن يكون بين المخلوق والمخلوق، بل كذلك يكون بين المخلوق والخالق، لأن الصلة بين العبد وربه في طاعته، فإذا قطعها حينئذ هو مأمور أن يصل ما بينه وبين الله عز، فإذا قطعه كان داخلا في الآية، فجعلها أعم. ولذلك قال: وقيل المراد أعم، وهو الصحيح، أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. قال القرطبي: وبالجملة، فالرحم على وجهين، بالجملة يعني لا يخرج فرد عن المذكور، فرق بين أن يقول أهل العلم في الجملة وبين أن يقول بالجملة، يعني بالجملة يعني في جميع الصور استوفى، وفي الجملة يعني في بعض الصور، بعض الصور يعني ذكر الحكم في بعض. قال: وبالجملة، فالرحم على وجهين، عامة وخاصة، ليس ثم ثالث، يعني لم يقصد به ثالثا لأنه قال بالجملة فأراد الحصر، أراد الحصر. هذا كقول ماذا الكاف استقصائية أو تمثيليا، صحيح؟ كاف أحيانا تأتي في كلام أهل العلم يريد بها الاستقصاء، أن يذكر ما بعده على جهة الحصر، وقد يريد به ماذا؟ يريد به التمثيل. ولذلك لو قال خليل الرحمن كمحمد وإبراهيم، ها ما نوع الكاف؟ قال خليل الرحمن كمحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الكاف هذه استقصائية لأن لا يوجد ثالث، استقصاء يعني لا يوجد ثالث. لو قال كمحمد وسكت، الكاف هذه تمثيلية. قال أولو العزم من الرسل كمحمد، نقول هذه كاف تمثيلية لأنه لم يستقصي، ذكر بعضا وترك آخرين. هنا وبالجملة هذه كالكاف الاستقصائية. فالرحم على وجهين، عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين، رحم الدين لأن الدين صلة بين العباد، إنما المؤمنون إخوة. هل يترتب على إثبات أخوة المؤمنين أمر؟ نعم، وهو الولاء والبراء، يتعلق بماذا؟ بالولاء والبراء، محبتهم وبغض من يعاديهم، لابد من الأمرين، الجمع بين الأمرين. إذن فالعامة رحم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرته والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم والنصفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم أو غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم، يعني ما يترتب من حق المسلم على المسلم، هذا المراد به. هذا يسمى ماذا؟ يسمى رحما، لكنه بالمعنى الأعم، وهو داخل في الآية السابقة، ما أمر الله عز وجل به أن يوصل خاصه ابن الجرير ببعضه، نقول الصواب أنه أعم فيدخل فيه هذا المعنى. وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، من الطرفين، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة، يعني حق المسلم على المسلم هذا ثابت مع أولي الأرحام صلة الرحم، فحينئذ وزيادة لأن الشارع خاصهم بحكم لم يسوي بينه وبين غيره. ولذلك قلنا لو كان الحكم في الجميع واجبا مطلقا في جميع الإحسان لما كان ثم فرق بين الأرحام وغيره، لسواه. إذا لماذا خص الشارع الأرحام؟ لو كان كل القريب والأجنبي كما يقال، صح التعبير وبعضهم ينازع في هذا، القريب والأجنبي البعيد، وهو صحيح ينكره بعض المعاصرين لكن الصواب أنه ثابت لغة وشرعا، فالقريب يسمى قريب والبعيد الذي ليس ثم قرابة يسمى أجنبي، لا إشكال فيه، لا إشكال، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن نقول الأجنبي والقريب لو كان كل منهما واجب واستوى الحكم الشرعي لما خص الشارع ما يتعلق بصلة الأرحام؟ نقول التخصيص هنا يدل على ثبوت الفرق، على ثبوت الفرق. قال هنا وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة التي حقوق المسلم على المسلم وزيادة، كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدأ بالأقرب فالأقرب. يعني إذا كان هناك زيارة لمسلم ما، ليس عندك إلا وقت واحد تزور من؟ المسلم البعيد أم المسلم القريب؟ قريب. إذا تزاحمت عندك الأمور حينئذ القريب ما كان يتعلق به الأرحام مقدم على غيره، مقدما على غيره. قال وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدأ بالأقرب فالأقرب. وقال بعض أهل العلم إن الرحم التي تجب صلته هي كل رحم محرم وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال، كلام السابق. وقيل بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث محرما كان أو غير محرم. فيخرج من هذا أن رحم الأم التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم، وهذا ليس بصحيح. والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم تجب صلته على كل حال قربة ودينية على ما ذكرناه أولا، والله أعلم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى، ذكره في التفسير. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن أبيه مرفوعا، من حديث جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع. قاطع لماذا؟ للرحم. هنا جاء لفظ القاطع وأريد به خاص، وللأصل ماذا؟ قاطع، يعم ماذا؟ يعم هذا وذاك، لكن المراد به بالقاطع هنا الرحم، يعني قاطع رحمه. والقطيعة الهجر والصد، والرحم الأقارب كما تقدم بشرطه. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يقال وصل رحمه، يصلها وصلا، كأنه بالإحسان إليهم وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: من أحب أن يبسط له في رزقه إلى آخره، قال النووي: قوله ينسأ مهموس بالهمز، أي يؤخر. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، ينسأ بالهمز يعني يؤخر. وقوله والأثر الأجل، لأنه تابع للحياة في أثرها. وبسط الرزق توسيعه وكثرته، من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يوسع رزقه وكذلك يكثر رزقه. وقيل البركة فيه، وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور. قوله هنا والأثر الأجل، لأنه تابع للحياة في أثرها. وبسط الرزق توسيعه وكثرته، إما حقيقة وإما معنى، إما حقيقة وإما معنى، إما حقيقة بأن يكثر، بأن يوجد له سبب يزداد به المال ونحو ذلك، وإما في النفع والانتفاع به وعدم الضرر والإضرار به، وهذا معنى كونه ماذا؟ يبارك له فيه. حينئذ هل نحمل لفظ على أحد المعنيين أو نقول هو محتمل لهما فيحمل عليهما الثاني، وهو أنه يبسط له في رزقه، بمعنى أن الله عز وجل يفتح له من أسباب الرزق الحلال فيزداد ماله. ما أعطى زيدا قريبا له وهو ينوي أنه قربة لله عز وجل إلا وفتح الله عز وجل له بابا آخر بزيادة المال. كذلك لو لم يزدد ثم أمر آخر، وهو أن يبارك له في ماله. ولذلك قال وقيل البركة فيه، وكلا المعنيين صحيح فيحمل اللفظ عليهما. وأما التأخير في الأجل يعني يطال له في عمره يزداد، وهذا له توجيه. قال ففيه سؤال مشهور، وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فكيف حينئذ يصل رحمه يزيد في عمره، لا يصل رحمه يبقى على عمره؟ ومعلوم أن القاعدة أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجاب العلماء بأجوبة، الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وأعماله وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخر، بمعنى أنه يبارك له في الوقت. وبركة الوقت بمعنى أنه يفعل في الوقت اليسير ما يفعله غيره في أكثر منه، صحيح أم لا؟ يعني عبادة معينة يجلس ممكن نصف ساعة يفعل فعلا غيره من الناس يجلس ثلاث ساعات وينتج نفس الإنتاج، إذن هذه بركة في الزمن أو لا؟ بركة في الزمن، يبارك له في زمنه. قال منها أن هذه الزيادة بالبركة في عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعهم في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. والثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم في اللوح أن عمره 60 سنة إلا أن يصل رحمه، فإن وصلها زيد له 40. قد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك، يعني كتب الله له أن يعيش 60 سنة مثلا، وعلم الله أنه سيصل رحمه فزادها من 60 إلى 70، فكتب ماذا؟ كتب 70. وهذا صحيح كذلك، محتمله اللفظ. إذن هنا جاء في كونه يزاد له في عمره كذلك في اللوحي، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبارنا نحن زيدة، وأما باعتبار الملائكة فإنما كتبت ماذا؟ ما أمرها الله عز وجل به بكتابتها، فقدر الله له أن يعيش 60 سنة، وعلم سبحانه وتعالى بعلمه السابق أنه سيصل رحمه، حينئذ زاده فكتبها ماذا؟ كتبها 70، وهذا المعنى الصحيح. ولذلك قالوا قد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك، وهو من معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذا كذلك فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره ولا زيادة بل هي مستحيلة، وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث. والثالث أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده، فكأنه لم يمت حكاه القاضي وهو ضعيف أو باطل الله أعلم. يعني أورد 3 معاني: البركة في العمر، يعمل ما يعمله غيره في وقت أوسع، ثانيا علم الله تعالى أنه أن كتب له عمرا معينا فسيصل رحمه فزاده، ثالثا أنه يبقى ذكره بعد موته. والظاهر أن المعاني 3 كلها صحيحة، قد يحصل له الكل جميع وقد يحصل له البعض، لأن اللفظ يحتمل، وإذا احتمل اللفظ حينئذ حمل على جميع المعاني. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، حصل ماذا؟ من أحد الطرفين، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. هذا سؤال يقع لكثير من الناس، ماذا أصنع؟ أنا أحسن إليهم وهم يسيئون إلي، ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والحديث في صحيح مسلم. وأولى فيه فائدة، وهو أن قوله لئن كنت كما قلت هذا فيه ماذا؟ فيه التثبت، ليس كلما جاءك شخص قال فعل بي كذا وكذا يكون ماذا؟ يكون صادقا في وصف الحال. فإذا أردت أن تتكلم وتنصحه فتقول له ماذا؟ إن صدقت في قولك فكذا وكذا، وحينئذ تكون ماذا؟ قد برأت ذمتك، بمعنى أن الأصل إذا ذكر عندك طعن في غيرك أن تأتي بذلك الغير، هذا الأصل. إذا قيل لك فلان قال كذا وكذا وسبني ماذا أصنع معه؟ حينئذ ما تحكم عليه تقول أخطأ عليك وتسفه علي أخير، لا، تقول ائت به، لأن هذا صار قضاء فتسمع منه. لكن ما دام المقام مقام فتوى ونصيحة، حينئذ يقال لئن كان الأمر كما ذكرت فالجواب كذا، تبرئ ماذا؟ تبرئ ذمتك. ولذلك قد ينقل عنك ماذا إلى ذلك الشخص، يقول استفتيت فلانا فقال فيك كذا وكذا، قل لا، قلت إن صدقت، كذلك هذا يحصل أحيانا، تستفتى في مسألة ما وتجيب جوابا كأنك نزلته على ذلك المسؤول عنه، حينئذ وقعت في خطأ، وهذا لا ينبغي. طالب العلم إذا سئل ونقل إليه أمر ما يفعل بهذه السنة لئن كنت كما قلت جاء الجواب. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه هو الذي أساء إليهم، صحيح، ولكن هو لا يسميه ماذا؟ لا يسميه إساءة، وهو الذي جهل عليهم لكن لا يسميه ماذا؟ يسميه جهلا. والإنسان حالا يرى بعين واحدة ولا يرى بعينين، ويحكم على الناس ولا يحكم على نفسه. فإذا كان ثم نقل لابد من التأكد. لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، الملة بفتح الميم، الرماد الحار. قال النووي معناه كأنما تطعمهم الرماد الحار، يأكلونه، هذا في ماذا؟ في غضاضة، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه، بمعنى أنك كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أديت الذي عليك، أنت مطالب أن تصل، ولست مطالبا أن تصل من أجل أن يصلوك، أو أن تصل من أجل أن يحسنوا إليك، أحسنوا إليك أم أساؤوا، هذا لا دخل له في صلة الرحم، وإنما المراد به ماذا؟ أنك تصل من وصلك. وقيل معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم، كمن يسف المل، وقيل ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم، والله أعلم. يعني المراد به أن ذلك يؤذيهم، وأنك قد أحسنت في فعلك ولا تسأله، لذلك لم يجز له أو لم يفته صلى الله عليه وسلم بأن يترك صلته ما دام أنه قادر على المواصلة. إذن هذا ما يتعلق بقوله يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. ثم قال وحسن الجوار، هذا كذلك أدب من الأداب التي يعتني بها أهل السنة والجماعة. ورحمه الله تعالى ذكر قاعدة عامة، وهي أنهم يأمرون بمعالي الأمور ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ثم ذكر أمثلة من أهم ما يذكر فيه في هذا المقام، فقال وحسن الجوار بالخفض معطوف على ماذا؟ والدين. قال ويأمرون ببر الوالدين، بر يأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، أي ويأمرون بحسن الجوار. قال في مختال الصحاح الجار المجاور، تقول جاوره مجاورة وجوارا بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح، جوارا جوارا، فيه لغتان جوارا بالكسر كسر الجيم وضمها جوارا والكسر أفصح، وتجاوروا واجتوروا بمعنى يعني جاور بعضهم بعضا. قوله وحسن الجار أي بإيصال ضروب الإحسان إليهم بحسب الطاقة، لأنه واجب، ومعلوم أن حسن الجوار هذا فيه خلاف هل هو واجب أم لا، لكن الصواب أنه واجب. حينئذ كل واجب مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. كل واجب مقيد به بالاستطاعة، يعني ما تستطيعه فقدمه، وما لا تستطيعه فلست مكلفا به، لست مخاطبا به، ليس من شأنك فعله. وهذا كما ذكرنا سابقا لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولا شك أن من تقوى الله تعالى الإحسان إلى الجار، حينئذ مقيد به بالاستطاعة. فالصلاة قياما هذا مقيد واجب أو مقيد بالاستطاعة، فإن لم تستطع صلي جالسا، كذلك إذن أنت لست مكلفا بالقيام، كذلك ما يتعلق بالجوار. قال وحسن الجوار أي بإيصال ضروب الإحسان إليهم بحسب الطاقة كالهدية، هذا من الإحسان، والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه يعني ابتسامة ونحو ذلك، ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه. يعني الإحسان يكون بالقول وبالفعل، ثم يختلف باختلاف الحال كذلك، لأن هذه لم ترد مفصلة في حديث صحيح. يعني هل له حقيقة شرعية؟ نقول لا. فإذا لم يكن له حقيقة شرعية رجعنا إلى المعنى العرفي، إن كان ثم معنى عرفي، فإن لم يكن رجعنا إلى المعنى اللغوي. حينئذ الإحسان أن تحسن إليه بالقول وبالفعل، هذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأحوال. ثم هذا المحسن إليه قد ترى أو تعلم أنه يحب شيئا معينا، حينئذ التقديم هذا الشيء معين هو الإحسان إليه. قد يكون بعينه هو أذية لغيره فلا تقدم له، إذن الإحسان قد يختلف. كذلك كف الأذى بالقول وباللسان، والأذى كذلك يختلف من حال إلى حال. إذن إحسان بالفعل والقول، كف الأذى بالفعل وبالقول، هذا المراد به. ثم جنس الإحسان وجنس كف الأذى يختلف باختلاف الأزمان والأعصار، ويختلف باختلاف الأشخاص أنفسهم، بمعنى أن هذا قد يكون جارا يحب شيئا معينا، هذا لا يحبه، يكون لهذا إحسانا ويكون لهذا أذية، ممكن أو لا؟ هذا ممكن. إذن ممكن أن يتبعض الفعل الواحد، بل يوصف بالوصفين، لأن المرد هنا إلى العرف، والمرد إلى اللغة. فإن كان ثم عرف حينئذ رجعنا إليه، وإلا رجعنا إلى المعنى اللغوي. قال هنا وقد تكاثرت الأدلة في تعظيم حق الجار، وأن حفظ الجار من كمال الإيمان الواجب، يعني من كمال الإيمان الواجب، ومن أعظم مكارم الأخلاق. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، متقابلان، هذا قريب وهذا أجنبي، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فليكرم صيغة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن نحتاج إلى صارف لندعي بأنه مستحب وليس بواجب، لأنه مستحب وليس بواجب. ثم قرينة ذكرها النووي وغيره لكنها ضعيفة كما سيأتي. فالصواب والأصل فيه الوجوب، وقد يكون عينيا، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، لكن جاء الصيغة هنا بالأمر به: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال الحافظ في الفتح: قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، المراد بقول يؤمن الإيمان الكامل، والمراد بالإيمان الكامل الواجب، لأن عندنا ثلاث مراتب: أصل الإيمان، كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان المستحب. فإذا جاء النفي للإيمان فالنفي للإيمان الواجب، كمال الواجب، وإذا جاء تعليق الفعل كالصيغة التي معنا من كان يؤمن، مفهوم ماذا؟ الذي لا يكرم جاره لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهو منفي أو لا؟ منفي بالمفهوم. إذا نفي الإيمان قد يكون بالمنطوق كما سيأتي: لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، جاء بالنص: لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن إذا لم يقل خيرا بل قال شرا لم يؤمن بالله، نفي عنه أو لا؟ نفي. إذن نفي الإيمان قد يكون بالمنطوق وقد يكون به بالمفهوم، وكلاهما نفي للإيمان الواجب، الكمال الواجب. إذن عندنا أصل الإيمان وكمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب. أصل الإيمان هذا لا يرفعه إلا نواقض الإيمان، أسباب الردة. حينئذ وجد واحد، ليس المراد النواقض كلها، لا، لو وجد واحد منها سبب من أسباب الردة أو ناقض من نواقض الإسلام حكمنا بكون هذا الأصل قد زال. فلو أشرك بالله قلنا ماذا؟ زال أصل الإيمان. لو تلبس بالسحر قد زال أصل الإيمان، إلى آخر النواقض المذكورة في محلها. إذن قول ابن حجر هنا رحمه الله تعالى المراد بقول يؤمن الإيمان الكامل، وخصه بالله واليوم الآخر، هذا دائما تأتي الإيمان بالله واليوم الآخر مقارنة، إشارة إلى المبدأ والمعاد، إلى المبدأ والمعاد، أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله في تذكير اليوم الآخر. أنت الآن خلقت في هذه الدنيا لم تكن عبثا، بل ثم يوم توقف فيه بين يدي الله عز وجل وتسأل عما فعلت وعما تركت. حينئذ لذلك يأتي الإشارة باليوم الآخر إلى هذا المعنى، أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورات. قوله فلا يؤذي جاره، في الرواية شرحها ابن حجر في البخاري: فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي، فلا يؤذي، روايتان كما قال النووي في شرح مسلم. فلا يؤذي بدون ياء تكون لا هنا ناهية، فلا يؤذي تكون لا هنا نافية وليست ناهية، وهو في معنى النهي. إذن جاء النهي عن أذية الجار، وجاء الأمر بإكرام الجار، إذن الإحسان والأذى كلاهما جاء به الشرع، فليكرم جاره فليحسن إلى جاره، حينئذ نقول هذا مأمور به فهو واجب. فلا يؤذي جاره حينئذ يكون ماذا؟ يكون نهيا. قال قوله فلا يؤذي جاره في حديث أبي شريح: فليكرم جاره الذي معنا. وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة من طريق الأعمش عن أبي صالح بلفظ: فليحسن إلى جاره. إذن فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره، فلا يؤذي جاره، كلها مكملة، كلها مكملة بعضها لبعض. فالإحسان والإكرام مأمور به شرعا فهو واجب في الجملة، في الجملة، والأذية منهي عنها بالجملة لقول فلا يؤذي. وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث، لكنها كلها ضعيفة، كلها ضعيفة كما سيذكرها وهي، لكن يقول تكرارها وتعدادها يدل على ماذا؟ على أن لها أصلا، كما هي طريقة المتأخرين بماذا؟ أن الحديث إذا كثر الطرق ولو كانت ضعيفة يدل على أن له أصلا، لكن نحن نقول ماذا؟ المرد إلى العرف واللغة. قد يجمع بين العرف واللغة في مثل هذه، يعني قد يتعارف الناس على مسائل، حينئذ العرف محكم. قد يكون ببعض المسائل لم يكن عرف، نرجع إلى اللغة فلا إشكال فيه، بمعنى أن صلة الرحم السابقة قد تتبعض، فبعضها نردها إلى ماذا؟ إلى العرف إن كان ثم عرف، وبعضها لا يكون ثم عرف فنرجع إلى المعنى اللغوي. كذلك الإكرام، إكرام الجار وأذية الجار، بعضها فيه عرف، فإن لم يكن عرف حينئذ رجعنا إلى المعنى اللغوي. قال ابن حجر: وقد ورد تفسير الإكرام والإحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث، أخرجها الطبراني من حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، والقرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ من حديث معاذ بن جبل. قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ ما حق الجار على الجار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، يعني طلب قرضا دينا، إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه، وإن أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، يعني لا ترفع بيتك على بيتي إذا كان بيته أنزل، ذلك لأنك تحجب عنه ماذا؟ عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. هذه كلها مذكورات، هي معاني صحيحة في الجملة، وحينئذ نقول هي صحيحة لو لم تثبت بنص. قال ابن حجر: وألفاظهم متقاربة، والسياق أكثره لعمرو بن شعيب، وفي حديث بهز ابن حكيم: وإن أعوز سترته. ثم قال: وأسانيدهم وهية، يعني لا تصح، كلها ضعيفة، لكن اختلاف مخارجها يشعر، يعني تعدد الرواة الصحابة ونحو من بعدهم، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا. ومثل هذا بعض يستدل به لأنه جاء في بيان ما جاء الأصل بإثباته، يعني هذا الحديث بهذا النوع أو بهذا الطريقة هو لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بحكم شرعي، وإنما جاء بيانا لما ثبت بدليل صحيح، وهو الإكرام ونفي الأذى. كذلك: فلا تؤذي جارك، دل على ماذا؟ على النهي. فليكرم إذا جاء، لكن صفة الإكرام هذه يتساهل فيها بعض كذلك من المتقدمين والمتأخرين، بمعنى أنه قد يورد الأحاديث الضعيفة لبيان مثل هذا النوع، وهذا هو الذي يعنيه من سبق من كلام يوم أحمد وغيره، أنهم إذا جاءت هذه الأحاديث لم يشددوا فيها بخلاف الحلال والحرام، وهو الذي يقال فيه أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا في إثبات الأعمال، وإنما في فضائل الأعمال، يعني العمل ثابت كصلاة الضحى ثابتة بالنص الشرعي فهي ثابتة، لكن جاء فضل من صلى صلاة الضحى فله كذا وكذا من الحسنات، حينئذ هل هذا الحديث أثبت صلاة؟ الجواب لا، وإنما رجعنا إلى الأصل، هذا هو الذي توسع فيه. أما عبادة لم تثبت بنص صحيح ثم تأتي بحديث ضعيف فتثبت بها، هذا غلط ليس بصواب، وهذا هو الذي فتح باب البدع عند المتأخرين، فجاءوا بأحاديث لا زمام لها ولا خطام فأثبتوا بها كثيرا من العبادات، قالوا الأئمة قالوا الحديث ضعيفة يتوسع فيه الفضائل ما لا يتوسع فيه حلال والحرام. قل ما قصدوا هذا؟ لابد من فهم معنى كلامهم، قصدوا أن الأصل ثابت بدليل شرعي، ولكن جاء في بيان صفته أو في بيان فضله حديث ضعيف، حينئذ يلتفت إلى هذا الحديث الضعيف، هذا الذي عنه، حينئذ فليكرم جاره، جاء الأصل إذن هو ثابت، فلو عمل به البعض حينئذ لا إشكال فيه، والأولى عدم العمل مطلقا، يعني حديث ضعيف كاسمه ضعيف، لا شيء لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتفت إليه، كل ما لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إليه. ولذلك قال: وأسانيدهم وهية، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن الحديث أصلا. ثم الأمر بالإكرام، قال ابن حجر: ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. واضح هذا؟ لأن هذه لا يمكن وضع ضابط لها حكم شرعي، انتبه، لا يمكن وضع حكم شرعي ضابط لجميع الأحوال والأشخاص والأزمان. ولذلك ما جاء تفصيلها في الشرع سواء ما يتعلق بصلة الأرحام، وإنما قال أحسنوا، أمر بالإحسان إلى الأرحام وكف الأذى عنهم، ثم التفاصيل تختلف، فكل حال له حال يخصه، وكذلك ما يتعلق بالجاري. ولذلك قال ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا، ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله من ماذا؟ من الورث. هذا الظاهر اللفظي والصواب أنه سيجعله ماذا؟ من الورث، يعني يجعل له نصيبا من مال الميت أو جار له، هذا ظاهر اللفظي. قال الحافظ أن يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره، حتى ظننت أنه يعني جبريل سيورثه، يعني قال أن يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره. واختلف في المراد بهذا التوريث، فقيل يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يعطاه مع الأقارب، يعني يرث مع الابن وبنت إلى آخره، وهو ظاهر اللفظ. وقيل المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، يعني يجعل في مرتبة ماذا؟ من يرث. وسبق أن من يرث داخل في صلة الرحم، إذن هذا تمييز إخراج عن سائر المؤمنين الذين ليسوا بأقارب، فيستثنى ماذا؟ الجار، فيجعل بمنزلة من يرث، لكن المعنى الأول أصوب، يعني هو ظاهر اللفظ. وإذا أريد به التوريث المعنوي الذي هو العلم كما سيأتي حينئذ لا إشكال فيه، لكن المراد به أن الشارع لو كان ثم من يورثه ولم يكن قريبا من أهل المواريث لكان الجار وحق بذلك، لأنه ما ورثه، كذلك ما ورثه، إذن هذا من باب ماذا؟ من باب رفعة المكانة فحسب، يعني بيان لرفعته. قال والأول أظهر، فإن الثاني استمر والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع، ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ حتى ظننت أنه يجعل له ميراثا، هذا يدل على ماذا؟ على أن قوله سيورثه المراد به التوريث المعهود شرعا، وهو أن يجعل له نصيبا وسهما فيه مع الورثة. قال وقال ابن أبي جمرة الميراث على قسمين حسي ومعنوي، فالحسي هو المراد هنا، والمعنوي ميراث العلم، ويمكن أن يلحظ هنا أيضا، فإن حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه والله أعلم، لكن هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى إرثا، الإرثا لمن كان بعده كذلك، فإذا علمه هذا يكون من باب ماذا؟ من باب الإحسان أو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وصحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والفتك. قال ابن بطال في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل وتكريره، قال والله لا يؤمن وكرره مرتين صار ثلاثة، إذن قسم مع التكرار، والقسم هذا للتأكيد، والتكرار عند العرب كذلك للتأكيد، إذن هذا فيه بيان لعظم حق الجار. قال لقسمه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتكريره اليمين ثلاث مرات، وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول أو الفعل. والمراد به نفي الإيمان ماذا؟ أصل الإيمان، ليس المراد به أصل الإيمان، لأنه لو كان أصل الإيمان لكان كافرا، وليس الأمر كذلك، هذا تركه، هذا فعل معصية وترك واجبا، ومن عقيدة السنة والجماعة أنه إذا ترك واجبا ليس تركه يكون ناقضا لأصل الإسلام بهذا القيد، حينئذ لا يعتبر ماذا؟ مالقا عن الإسلام. وإذا فعل منهيا عنه لا يكون فعله مخرجا له من الملة، حينئذ لا يعتبر ماذا؟ مكفرا له. ليس كل ترك واجب يكون ماذا؟ معصية، بل قد يكون كفرا كترك الصلاة. وليس كل منهي عنه إذا فعله لا يكون كفرا كالسجود للصنم، هو كفر وهو منهي عنه. إذن لابد من التقييد، كل واجب تركه لا يكون تركه نقضا لأصل الإسلام، حينئذ لا يعد ماذا؟ لا يعد مكفرا. وخالف في ذلك الخوارج المعتزلة، وكل نهي لا يعتبر التلبس به ناقضا لأصل الإسلام، فالتلبس به لا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام. هنا قال لا يؤمن إذا ترك الإحسان إلى جاره فأذاه، حينئذ نقول ماذا؟ فعل معصية وترك واجبا، لا يعتبر ذلك خروجا من الملة، لأن هذا عقيدة السنة والجماعة. قال ومراده الإيمان الكامل، ابن حجر هنا يقول ومراده الإيمان الكامل، ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان، مؤمن بإيمانه ها فاسق بكبيرته، كذلك هذه عقيدة السنة والجماعة. مطلق الإيمان، الإيمان المطلق، مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان معه وهو فاسق. الإيمان المطلق يعني الكامل، وهذا لا يكون إلا لمن لدرجتين، من ترك، من فعل الواجبات كلها لم يترك واجبا واحدا، ثانيا ترك جميع المنهيات لم يتلبس بمنهي واحد، هذا يسمى ماذا؟ إيمانا مطلقا. ثم هو إما مقتصد وإما سابق بالخيرات، كذلك فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذه درجات المؤمنين. ظالم لنفسه يعني هو مسلم مؤمن ترك واجبا من الواجبات بالقيد السابق، فعل منهيا من المنهيات بالقيد السابق، ظلم نفسه، إذن هو يعتبر فاسقا عاصيا، هو مسلم، نعم مسلم، إن مات على معصيته تركا أو فعلا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى أخذه فعذبه، وقد لا يعذبه في النار، قد يكون قبل ذلك، وإن شاء عفى عنه، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. المقتصد هو تارك، المقتصد والسابق الخيرات كل منهما تارك لجميع المنهيات وفاعل لجميع الواجبات، إلا أن الفرق بينهما في ماذا؟ في المستحبات وارتكاب المكروهات. فالمقتصد هذا ترك جميع المنهيات وفعل جميع الواجب، لكنه ما نشط، ما فعل المستحبات، يصلي الفرض فقط، ولا يقوم الليل، ولا يوتر، ولا يصوم من النهار غيره، يأتي بالفرائض فقط، هو ناج، هو ناج، لكنه ليس في درجة السابق. السابق هذا فعل الواجبات ونشط للمستحبات فأتى بها، وكذلك ترك المنهيات ونشط لترك المكروهات، لأن ترك المكروهات هذه مما يتسابق فيه الناس، يعني ليس كل الناس يقدرون على ذلك. إذن لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن، المراد به نفي الكمال الواجب، وليس المراد به نفي أصله، نفي أصل الإيمان، لأن ذلك ليس مذهب السنة والجماعة. قال ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان. وقال النووي عن نفي الإيمان في مثل هذا جوابان، أحدهما أنه في حق المستحل، والثاني أن معناه ليس مؤمنا كاملا، والثاني مراد، لأنه ماذا؟ لو كان مستحلا فعل أو لم يفعل، صحيح؟ لا يقيد بالفعل، فحمله على الأول فيه نظر، يعني بمعنى ماذا؟ أنه لو اعتقد أن صلاة الفجر ليست بواجبة وصلى مع المؤمنين، بل صلى إماما بالمسلمين، ما حكمه؟ ما حكمه؟ كافر مرتد عن الإسلام، كذلك لو اعتقد أن صلاة الفجر ليست بواجبة، حينئذ يكون ماذا؟ أنكر معلوما من الدين بالضرورة فكفر، سواء صلى أو لا، فلا يتقيد بماذا؟ بالفعل، لأن الحكم هنا الكفر، كفر اعتقادي وليس كفرا عمليا، لا يتعلق بالفعل. قد يعتقد ماذا؟ الوجوب فيترك لا يصلي، رجعنا للمسألة السابقة، حكمه ماذا؟ أنه كافر، كفره كفر ماذا؟ عملي، نعم، كفره كفر عملي أكبر. إذن قد يكون تكفير بالصلاة يعني بتركها قد يكون ماذا؟ كفرا اعتقاديا فقط، وقد يكون كفرا عمليا. ولا شك أن عند أهل السنة والجماعة أن الكفر العملي لا يشترط فيه الاعتقاد والاستحلال، هذا مذهب الجهمية وليس مذهب أهل السنة والجماعة. كل ما علق الحكم الشرعي بكون إن فعل، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا مقيد بالفعل، لا نشترط الاستحلال، لو اشترطنا الاستحلال ما جعلناه مكفرا بذاته، وإنما هذا مذهب الجهم بن صفوان قائلين بأن الإيمان هو التصديق، فلا يكون نقيضه الكفر إلا ماذا؟ إلا التكذيب، وهو أمر اعتقادي، فأخرجوا عمل القلب وأخرجوا عمل الجوارح والأركان، حينئذ الكفر نقيض الإيمان. ولذلك جمهور أهل البدع اتفقوا على أن الكفر نقيض الإيمان، فتفسيره حينئذ يكون بماذا؟ بما أثبتوا الإيمان. فمن قال الإيمان تصديق فقط جعل الكفر تكذيبا فقط، من قال الإيمان بأنه تصديق وعمل القلب حينئذ جعل الكفر ماذا؟ تصديق، وكذلك يكون بعمل القلب. من جعل الإيمان اللسان فقط جعل الكفر قول باللسان فقط. عند أهل السنة والجماعة الإيمان اعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح، إذن الكفر يكون ماذا؟ قد يكون بالاعتقاد فقط، وقد يكون باللسان فقط دون اعتقاد، وقد يكون بالجوارح والأركان دون لسان واعتقاد. هذا خلاصة مذهب السنة والجماعة في ذلك. فمن ترك الصلاة وهو يعتقد الوجوب حكمه أنه كافر كفرا عمليا وهو أكبر، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله فهو كفر عملي أكبر، ولا يشترط فيه استحلال ولا اعتقاد، بمجرد أنه نحى الشريعة فحكم القوانين، حكم التوراة، حكم الإنجيل، حكم المجوسية، أيا كان حكم واحد، حكم واحد لا يشترط فيه، لا يشترط فيه اعتقاد. وما قيل بأنه يشترط في الاستحلال هذا فيه نظر، يعني قاله بعض الأئمة ونعتبره زلة ولا نرجع عليه بالحكم الذي قد يستوجبه في حق غيره. نعم. إذن نقول هنا لا يؤمن، قوله النووي هنا رحمه الله تعالى مثل هذا عنه جوابان، أحدهم أنه في حق المستحل هذا فيه نظر، والثاني أن معناه ليس مؤمنا كاملا. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يجاز مجازاة المؤمن بدخول الجنة من أول وهلة مثلا، أو أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ، وظاهر غير مراد والله أعلم. ومقصود الحافظ هنا ما جاء في الرواية الأخرى، وهي لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، فجاء بلفظ لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، وجاء بلفظ كذلك عند مسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواقه. ومعلوم أن في دخول الجنة هذا أنه يبقى على ظاهره ولا يؤول، لأنه من باب ماذا؟ باب الزجر. لكن إذا أردنا تمحيص وتحرير مذهب أهل السنة والجماعة نقول هذا لا يدل على أنه قد كفر، لا يدل على أنه قد كفر، لأن الذي لا يدخل مطلقا الجنة هو من؟ الكافر، وهذا يدخل الجنة، لكن بعد ماذا؟ بعد أن يعذب في النار إن كتب الله تعالى له ذلك. ولذلك هو فاعل معصية، حينئذ يكون داخلا تحت المشيئة. إذن لا يدخل الجنة ليس المراد به على ظاهره عند تمحيص وتحرير مذهب السنة والجماعة. فإن استدل أحد من أهل البدع كالخوارج بهذا النص على أنه كافر، قلنا لا، الدخول قد يكون أوليا وقد يكون ماذا؟ ثانويا. والمنفي هنا الدخول الأولي، لأن الموحدين على طبقتين، منهم من يدخل الجنة لأول وهلة، ومنهم من لا يسبقه ذلك عذاب ثم بعد ذلك يدخل الجنة، كلاهما داخل الجنة. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة، وهو من أصول أهل السنة والجماعة، على أن الموحد الذي مات على التوحيد حينئذ مآله إلى الجنة قطعا، وإن دخل النار يخرج منها بعد ذلك، حينئذ يدخل إلى الجنة. قال النووي: وفي معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا، أحدهما أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها أصلا، والثاني معناه جزاؤه ألا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا. وإنما تأولنا هذين التأويلين لأن قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة والله أعلم. وأما ما ذكر من جهة الاستحلال وعدمه ففيه نظر، ليس هذا كما ذكرنا فيما سبق، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظم حق الجار والحث على إكرامه واحتمال أذاه، وأن ذلك من صفات المؤمنين، وفيه النهي عن أذى الجار والدلالة على تحريمه، وأنه من الكبائر، كبائر الذنوب، فإن الأذى بغير حق حرام لكل أحد، هذا أمر عام، فلا تؤذي أحدا من المسلمين، هذا عام، لكن في حق الجار يكون آكد. فإن الأذى بغير حق حرام لكل أحد، ولكن في حق الجار أشد تحريما، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الزنا محرم، لكنه إذا اختص به بالجار وحليلة الجار هذا أعظم ذنبا. ثم الجار قسم إلى قسمين، جار قريب وجار بعيد، كما جاء في القرآن قال القرطبي قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برأي ذمته، من فتح وصاة، برأي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين، فقال تعالى والجار ذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي الغريب، قريب غريب فرق بينهما. قال ابن عباس وكذلك هو في اللغة ومنه فلان أجنبي، وكذلك الجنابة البعد، وقرأ الأعمش والمفضل والجار الجنبي، جنبي بفتح الجيم وسكون النون، وهما لغتان يقال جنوبا وجنبا وأجنبا وأجنبي إذا لم يكن بينهما قرابا، سمى ماذا؟ سمى أجنبيا، وجاء النص به بذلك. وجمعه أجانب، وقيل على تقدير حذف المضاف أي والجار ذي الجنب أي ذي الناحية. وقال نوف الشامي الجار ذي القربى المسلم، والجار الجنب اليهودي والنصراني، لكن اللفظ عام، لفظ عام، ولا شك أن الجار قد يكون يهوديا قد يكون كافرا فله حقه كما سيأتي. قلت وعلى هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو كافرا، وهو الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه، يعني لا يستلزم الإحسان إلى الجار أن يكون بالمحبة، قد يكون بالمحبة إذا كان مؤمنا، وإذا كان كافرا لا تحبه كذلك وإنما تحسن إليه، ولا يستلزم من الإحسان أن يكون محبوبا في القلب كذلك، فإذا كان كافرا لا تعارض بين الأمرين. فإذا تقرر أن الجار قريب وبعيد فاعلم أن لفظ الجار عام يصدق على كل جار. قال الحافظ واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار مقابله والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب. هذه الأنواع كلها داخلة في مسمى الجار. قد يكون جارك ماذا؟ قد يكون مسلما، وقد يكون كافرا، وقد يكون عابدا، وقد يكون فاسقا، قد يكون صديقا حبيبا، وقد يكون عدوا، قد يكون بلدي يعني من بلدك، وقد يكون أجنبيا، وقد يكون نافعا، وقد يكون ضارا، قد يكون قريبا، قد يكون قريب الدار بعيد الدار. هذه كلها يصدق عليها أنه جار. حينئذ الحكم والحق يثبت بحسبه، يعني يختلف الجار المسلم عن غيره إذا كان كافرا. قال وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها. ما هي الصفات الأول؟ المسلم، العابد، الصديق، الغريب، النافع، القريب، الأقرب دارا. هذه يكون أعلى المنازل، مسلم وعابد ومن الأقارب وحبيب وصديق إلى آخره، هذا له مرتبة أعلى. ليس كالمسلم الفاسق، هذا له مرتبة أدنى. ليس كالكافر الذي يكف أذاه عنك، أو كالكافر الذي يؤذيك. إذن فرق بين المراتب. إذن كل جار يعتبر له مرتبة من هذه المراتب، فأعلاها من اجتمع فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، يعني يكون ماذا؟ كافرا، فاسقا، عدوا، بلديا، ضارا، أجنبيا، بعيد الدار. هذا أبعد المراتب. وأعلاها من اجتمعت الصفات الأول، وأدناها من اجتمعت الصفات الأخرى التي تقابل الأول. قال فيعطى كل حقه بحسب حاله. إذا لابد من التفصيل، فيسأل عن كل جار بحسبه، ليس له قاعدة وضابط. وقد تتعارض صفتان فأكثر، فيرجح أو يساوي. وقد حمله عبد الله بن عمرو أحد من روى الحديث على العموم، فأمر لما ذبحت له شاة أن يهدى منها لجاره اليهودي، أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وحسن. وكذلك شرع لا يمنع أن يكون الجار إذا كان كافرا أن يحسن إليه في الجملة، ولا يقتضي من ذلك ماذا؟ محبته. قال: وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرته في حديث مرفوع أخرجه الطبراني من حديث جابر رفعه: الجيران ثلاثة، جار له حق وهو المشرك، حق واحد وهو المشرك، وجار له حقان، يعني جار له حق وهو المشرك، له حق ماذا؟ حق الجوار، له حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: مسلم له رحم، له حق الجوار والإسلام والرحم. إذن إذا كان مشركا كافرا له حق واحد وهو حق الجوار، إذا كان ماذا؟ إذا كان مسلما صار ماذا؟ له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. إذا كان قريبا أو مسلم، ثلاثة حقوق اجتمعت فيه. قال القرطبي: الجار يطلق ويراد به الداخل في الجوار، ويطلق ويراد به المجاور في الدار وهو الأغلب. جوار المراد به ماذا؟ حماية. كذلك عندما كان قديم يدخل في جوار فلان، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم غيره من جاء من الحبشة في جوار فلان، حين يدخل في حمايته، لكن ليس هذا المراد. جوار هنا المراد به ماذا؟ المجاور في الدار وهو الأغلب، والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني، أي المراد به المجاور في الدار. قال الشيخ: أبو محمد ابن أبي جمرة: ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه، حسية كانت أو معنوية. قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية، يعني هذا عام، هذا عام، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل، كإنكار المنكر وما يتعلق عليه أو ينبني عليه من الهجر ونحوه. والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسب بالرفق أيضا، ويسر عليه زلله عن غيره وينهاه برفق، فإن فاد فبه وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلام بالسبب ليكف. أراد بعض الصور التي يصدق عليها أنها من حقوق الجار. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الفتح: قد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يصدق عليه مسمى الجوار ويثبت لصاحبه الحق، فروي عن الأوزاع والحسن أنه إلى حد 40 دارا من كل ناحية، وروي عن الزهري نحوه، وقيل: من سمع إقامة الصلاة، يعني إذا كان بالدار حينئذ كيف نضبطه؟ قيل 40 دارا، من هنا 40، من هنا 40، من هنا 40، ومن الخلف 40 دارا، وقيل لا، من يسمع إقامة الصلاة، لكن ليس المراد به السمع بماذا؟ بالمكبرات، إنما السمع به بالصوت الذي يكون مشافهة. وقيل إذا جمعتهما محلة، يعني أشبه ما يكون بالحي. وقيل: من سمع النداء، ليس الإقامة، لأن النداء والإقامة فرق بينهما. النداء يكون ماذا؟ يكون أعلى من علو، يعني من سطح المسجد مثلا، فسمعه يكون أكثر، والإقامة تكون في الداخل، تكون فيه في الداخل، بخلاف ما مشاع عند الناس لا، فيؤذن ويقيم في الميكروفونات. هذا قل هذا غلط، ليس بصواب، إنما يكون الأذان فحسبه، ليس هو السنة. قال: والأولى أن يرجع في معنى الجار إلى الشرع، يعني إذا أراد أن نفسر الجار، كم دار؟ بيت، بيتين، ثلاث، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تقييد، تحديد، حينئذ نرجع إلى الشرع. قال: والأولى أن يرجع في معنى الجار إلى الشرع، فإن وجد فيه ما يقتضي بيانه، وأنه يكون جارا إلى حد كذا من الدور أو من مسافة الأرض، كان العمل عليه متعينا، أو كذلك إذا جاء نص من الشارع حينئذ صار ماذا؟ صار متعينا، وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة أو عرفا، ولم يأتي في الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينه وبين جاره مقدار كذا، ولا ورد في لغة العرب أيضا ما يفيد ذلك، بل المراد بالجار في اللغة إلى خلف. حينئذ هنا طبق القاعدة الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا قلنا من مزاياه أنه يقرر القاعدة في كتب الأصول، ثم إذا جاء في محل النزاع طبق القاعدة. قال نحن اختلفنا الآن في حدود الجار، إذن عندنا قاعدة وهي أن هذا اللفظ رتب عليه الشرع حكما شرعيا، إذن إما أن يكون بينه الشارع أو لا، فإن بينه قال الجار عدد الأبيات كذا أو البيوت أو المسافة كذا، حينئذ رجعنا إلى الشرع، فإن لم يكن رجعنا إلى العرف، فإن لم يكن فاللغة، وليس عندنا تحديد لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف. قال بل المراد بالجار في اللغة المجاور، ويطلق على معان. قال في القاموس والجار المجاور والذي أجرته من أن يظلم، والمجير والمستجير، ومعان لا دخل لها في الموضع. وحينئذ نقول هنا إن كان في العرف ما يسمى الثاني أو الثالث أو الرابع أنه جار عمل به، فإن لم يكن فالجار هو الملاصق، هذا الأصل فيه، جار هو الذي يجاورك يجاور بيتك، وهذا الذي يعتبر، وما عداه يحتاج إلى نص. قال في الفتح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: واختلف في حد الجوار، فجاء عن علي من سمع النداء فهو جار، وقيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وعن عائشة حد الجوار 40 دارا من كل جانب، وعن الأوزاعي مثله، وأخرج البخاري في الأدب المفرد مثله عن الحسن، وللطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعا: ألا إن 40 دارا جار، جاء حديث لكنه فيه ضعف. وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: 40 دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه، وهذا يحتمل كالأولى، ويحتمل أنه أراد التوزيع، يعني 40 10 من هنا وعشرة من هنا وعشرة من هنا وعشرة من خلف، هذا طيب خفيف، أما 40 و40 هذا فيه إشكال كبير، الناس الآن البيت الواحد عجزوا عنه، كيف بال40؟ قالوا هذا يحتمل كالأولى، يحتمل أنه يريد التوزيع فيكون من كل جانب 10. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نزلت محلة قوم، وإن أقربهم إلي جوارا أشدهم لي أذى، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا يصيحون على أبواب المساجد: ألا إن 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جار بوائقه. والتحديد الذي ذكره هذا ضعيف. قال ابن رجب: وفي مراسيل الزهري أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي: ألا إن 40 دارا جار. وقال الزهري: 40 هكذا، 40 هكذا، 40 هكذا، 40 هكذا، 4 جهات، يعني ما بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. قال العراقي في تخريج الإحياء: حديث الزهري ألا إن 40 دارا جار، أخرجه أبو داود في المراسيل، ووصله الطبراني من رواية الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، ورواه أبو يعلى من حديث أبي هريرة، وقال 40 ذراعا، وكلاهما ضعيف. وقال الهيثمي رواه الطبراني، وفي يوسف بن السفري وهو متروك. قال السخاوي: حديث الجار إلى 40 أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في الضعفاء معا من حديث أبي هريرة رفعه: حق الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يمينا وشمالا وقداما وخلفا، وهو عند الديلمي في مسنده من الوجه الذي أخرجاه، لكن بلفظ الجار 60 ذراعا عن يمينه، و60 عن يساره، و60 خلفه، و60 قدامه، وسنده ضعيف، إذا لم يثبت الحديث. فإذا كان كذلك حينئذ رجعنا إلى المعنى العرف إن كان ثم عرف، وإلا رجعنا إلى اللغة. وأما ما ورد عن بعض الصحابة إن صح فهو تفسير لما يتعلق بذلك الزمان، يعني عرف في ذلك الزمان، لأن الشرع ما قيده، ونرجع إلى إطلاق الشرع. ومن شرط إعمال قول الصحابي سواء كان تفسيرا لللفظ أو استنباطا لحكم شرعي أن لا يكون في المسألة نص، فقد جاء النص فأطلق فيبقى على إطلاقه، وقول الصحابي لا يعتبر مقيدا، وقد جاء عاما فيبقى على عمومه، وقول الصحابي لا يعتبر تخصيصا كما مر معنا مرارا. قال: وسنده ضعيف، ولكن له باللفظ الأول شاهد عن كعب بن مالك رفعه أيضا، ولفظه في حديث ألا إن 40 دارا جار، وسنده ضعيف أيضا. بل يروى عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما حد الجوار؟ قال 40 دارا. وفي رواية عنها أوصاني جبريل إلى 40 دارا، 10 أو 10 يجوز الوجه منها هنا، وعشرة منها هنا، وعشرة منها هنا، وعشرة منها هنا. قال البيهقي وكلاهما ضعيف أيضا. والمعروف ما لأبي داود في المراسيل من حديث الزهري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعي على باب المسجد، ألا إن 40 دارا جوار؟ قال يونس يعني ابن يزيد. فقلت لابن شهاب كيف؟ قال 40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا، وأومى إلى الجهات إلى 4 جهات. وبه قالت عائشة فروينا عنها قالت حق الجوار 40 دارا من كل جانب. ورواه البخاري في الأدب المفرد من قول الحسن البصري أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره، وكذا جاء عن الأوزاعي. والصواب كما ذكرنا أن هذه لا تعتبر حجة في إثبات الحكم الشرعي، بل الصواب المرد في معنى الجار وتعداد البيوت هذا مرد إلى العرف، فما اعتبره الناس أنه ماذا؟ أنه جار اعتبر جارا. وإلا رجعنا إلى المعنى اللغوي وهو أن الجار المجاور للبيت لك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.